هل هذا الحديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المتكبر على المتكبر صدقة، وما معناه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فهذا ليس بحديث، وهو كلام عادي من كلام الناس. نعم. وما دام أنه ليس بحديث فلا حاجة أيضا إلى التكلف لتحليل معناه. ومقصود الشخص أن المتكبر إذا تكبر عليه إنسان فكأنما بذل صدقة، لأنه أهان ذلك المتكبر بالتكبر عليه، وهذا غير صحيح أيضا، لأن المتكبر في الحقيقة في حال مرض. ادعو له إن استطعت أن تنصحه بأن يتحول عن التكبر نصحته، وإلا فتدعو الله أن يهديه، فهذا العمل المشروع في مثل ذلك وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.